فمن فقه العشرة في البيوت أن يتحمل كل واحد من الزوجين الآخر ويلتمس له العذر عند الخطأ، ولا سيما المرأة فإن خلقتها تغلبها وعاطفتها تسبق عقلها، فيحتاج الزوج أن يقدر لها هذا وأن يلتمس لها العذر عند وقوع الخطأ. قال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول: غارت أمكم. ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتها، فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها، وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت. رواه البخاري في الصحيح، وعند النسائي وصححه الألباني عن أم سلمة رضي الله عنها أنها بعثت بطعام في صحفة لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فجاءت عائشة متزرة بكساء ومعها فهر، ففلقت به الصحفة، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين فلقتي الصحفة ويقول: كلوا غارت أمكم. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صحفة عائشة فبعث بها إلى أم سلمة وأعطى صحفة أم سلمة عائشة. فانظروا أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه، وترسل أم سلمة، وجاء في بعض الروايات أنها زينب لكن الأقوى أنها أم سلمة، ترسل صحفة أي إناء فيه طعام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فغارت عائشة رضي الله عنها، وجاء في بعض الروايات أنها قالت: أصابتني رعدة، يعني من شدة الغيرة، فجاءت فضربت الصحفة فوقعت الصحفة فانكسرت، فالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ما سبها ولا شتمها ولا قال فعلت، بل قام صلى الله عليه وسلم فجمع فلقتي الصحفة وأخذ يجمع الطعام بيده صلى الله عليه وسلم ويقول للناس: كلوا غارت أمكم. يعتذر لعائشة رضي الله عنها أنها إنما فعلت هذا من أجل الغيرة، فيقول: غارت أمكم. ثم انظروا، قال: أمكم، ما قال غارت عائشة، غارت أمكم. يلتمس لها العذر صلى الله عليه وسلم. فهكذا ينبغي أن يكون المؤمن مع زوجته، يلتمس لها العذر، وكذلك الزوجة مع زوجها تلتمس له العذر إن وقع ما تظنه خطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما حجة الوداع وكانت معه أمنا عائشة رضي الله عنها، فحاضت قبل أن تصل إلى مكة، ودخل عليها ووجدها تبكي، فقال: ما لك، أنفستي يعني أحضتي؟ قالت: نعم. قال إنه أمر كتبه الله على بنات حواء، فلم يقل لها أنت كذا وأنت كذا وستعطليننا وتفعلين بنا وتفعلين بنا، وإنما طيب قلبها وقال هذا أمر كتبه الله على بنات حواء أو بنات آدم. هكذا ينبغي أن تكون المعاملة من الزوج لزوجته عند الخطأ ومن الزوجة لزوجها عند الخطأ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع، وإنك إن ترد إقامة الضلع تكسرها فدارها تعش بها، فدارها تعش بها. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني والأرناؤوط. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة خلقت من ضلع، والضلع أعوج، فإذا أردت أن تقيم الضلع وتجعله مستقيما فإنه ينكسر في يدك، وهكذا المرأة إذا أردت منها أن تكون مستقيمة على كل حال لا يأتيك منها إلا ما يسرك فإن هذا لا يستقيم إلا أن تكسرها وتطلقها. فما الحل؟ فدارها، دارها أي عاملها بالمداراة، وتحمل منها والتمس لها الأعذار، تعش بها وتستمر الحياة في البيت.